لا مفرق شوره كنت احس بضيق تنفاسي واحس بخنجر بين الضلوع العوج يطعني واحس انه ليا مني جلستي ضيق مجلاسي بلا مني بغيت اقف عظامي ما يشيلني على مفرق شوره كنت احس بضيق تنفاسي واحس بخنجر بين الضلوع العوج يطعني واحس انه ليا مني جلستي ضيق مجلاسي ولا مني بغيت اقف عظامي ما يشيلني واحس بنار ما بين الجفون الطير النعاسي واحس بخافقي يم الحجاز وناسه يحني وتوه بنظرتي واطرد عن التخمين هوجاسي واقول الله على غالي غوالي يهي طمني وتوه بنظرتي واطرد عن التخمين هوجاسي واقول الله على غالي غوالي يهي طمني غريب وشايل هم ثقيل وعصب الراسي تعابير الحزن بانت على وجهي ولا عني يسيل الدمع من عيني غزيري بالقرطاسي وانا مدري على وين الظنون اليوم ودني يا يمه يا بعد كل القصيد ويا بعد ناسي كتبت لك اصدق حروف القصايد واسمعي مني انا يمه حفرت اسمك بقلبي قبلك الراسي وجيتك يوم خطواتي على دربك يقدني تنحرت الطريق الصعب لا داله ولا ناسي ابي اطهر يدين الخلق لا من جيت تحضني وشفتك من على ذاك السرير وجيتك مواسي اواسيك ومجامير الحزن فيه يشبني وشفتك من على ذاك السرير وجيتك مواسي اواسيك ومجامير الحزن فيه يشبني اقاسي ما تقاسينا وانا وشلون ما قاسي يا صار الوجع يمه قبل يسكنك يسكني احس بكل اهاتك مدام احساسك احساسي احس ان الجروح اللي يتل انك يتلني يا رمز الطهر يا اعذب قراح صب في كاسي شربته وارتوت منه الجوارح من صغر سني زرعتي طيب واثمر لك غلا في وقت قياسي يوم الطيب لرضاك القصيد يجيك متعني زرعتي طيب واثمر لك غلا في وقت قياسي يوم الطيب لرضاك القصيد يجيك متعني خطاك السول وطبع المرض يا الغالية قاسي خطاك السول وحاول المرض كي بعدك عني خطاك السول وحاول المرض كي بعدك عني بديتك بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي وقول الله يشافيك وعليك الله يطمني فديتك بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي وقول الله يشافيك وعليك الله يطمني فديتك بالعمر يغلى الغوالي وقول الله يشافيك وعليك الله يطمني بالعمر يغلى الغوالي يا بعد ناسي أقول الله شافيك وعليك الله يطمني.